قال رحمه الله تعالى: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. العدة وهو امتناع المرأة من الزواج فترة من الزمن، إما لرعاية حق الزوج، وإما لاطمئنان أنه ليس في بطنها حمل، أو غير ذلك من الأمور. فهذه العدة إذا كانت المرأة التي توفي زوجها أو فارقها زوجها، لأن المفارقة إما أن تكون بحياة وإما بموت. المفارقة بموت واضحة أن يموت الزوج، المفارقة بالحياة اللي هو الطلاق والخلع. طيب، هذه مفارقة في الحياة، مفارقة في الحياة.